هذا يسأل عن حديث لعب الحبشة في المسجد، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة يا حميرة. نعم، ثبت حديث واحد صحيح رواه النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة يا حميرة، أما خذوا شطر دينكم من هذه الحميرة فهذا باطل باتفاق أهل الحديث.